الحمد لله، أما بعد، اعلم رحمك الله أنه يجب على المأموم مراعاة الأمور التالية: أن لا يتقدم على إمامه في الموقف والإحرام، يعني لا يتقدم على إمامه بعقبيه، وأن لا يكبر تكبيرة الإحرام إلا بعد أن يكبر الإمام، وأن يتابع الإمام ولا يسبقه بركنين فعليين ولا يتأخر عنه بركنين فعليين بلا عذر ولا بأكثر من 3 أركان طويلة ولو لعذر، وأن يعلم بانتقالات إمامه من ركن إلى ركن إما بسماع صوته أو صوت مبلغ عدل، وأن يجتمع الإمام والمأموم في مكان واحد، فإن كانا في مسجد صح الاقتداء وإن بعدت المسافة، بشرط أن لا يتقدم المأموم على الإمام، وإن كانا في غير المسجد فشرطه أن لا تزيد المسافة بينهما على 300 ذراع، وأن لا يحول بينهما حائل يمنع المرور، وأن يتوافق نظم صلاتيهما، فلا تصح قدوة مصلي إحدى الصلوات الخمس خلف من يصلي صلاة الجنازة، لأن الصلوات الخمس فيها ركوع وسجود، أما صلاة الجنازة فليس فيها ركوع ولا سجود، وأن لا يتخالفا في سنة تفحش المخالفة فيها كالجلوس للتشهد الأول فعلا وتركا، يعني إن جلس الإمام جلس المأموم معه، وإن تركه قام معه، وأن ينوي الاقتداء أو الجماعة قبل المتابعة وطول الانتظار، أما في صلاة الجمعة فتكون نية الاقتداء أثناء تكبيرة الإحرام، والله تعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.